نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبركاته. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض حي الوزارات، وباعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول المرسل عين سين سين جيم الشهري. أخونا يقول: رضعت مع ابنة أخي الأكبر مني، ولم تكن الرضعات معلومة لدى أمهاتنا، ولكن كنا على هذه الحالة لفترة 3 أشهر تقريبا، وكنا إذا غابت إحداهن ترضعنا الأخرى حسب ما أفادتني به الوالدة، فهل يعتبر هذا الرضاع الشرعي؟ وإذا كان كذلك، فهل أخي أصبح والدي من الرضاعة؟ ومن ثم ما حكم قرار؟ يقول: رضعت مع ابنة أخي الأكبر مني، ولم تكن الرضعات معلومة لدى أمهاتنا، ولكن كنا على هذه الحالة لفترة 3 أشهر تقريبا، وكنا إذا غابت إحداهن ترضعنا الأخرى حسب ما أفادتني به الوالدة، فهل يعتبر هذا الرضاع شرعي؟ وإذا كان كذلك، فهل أخي أصبح والدي من الرضاعة؟ ومن ثم ما حكم قرابتي لزوجته الثانية التي لم أرضع منها؟ وكما أني قد حجبت زوجتي عن أخي واحتجبت عني زوجته الأخرى، أرشدونا أثابكم الله وعظم أجركم ونفعنا وإياكم بما نسمع، إنه سميع مجيب، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فإذا كان الواقع كما ذكره السائل ولم تحفظ المرضعة ولا غيرها عدد الرضعات، هل هي 5 أو أقل أو أكثر، فإن الرضاعة لا تعتبر ولا تكون ولدا لأخيك، ولا يكون أخوك أبا لك ولا محرما لزوجتك، ولا تكون زوجته محرما لك، لا التي أرضعت ولا الأخرى، فلا بد من ضبط الرضاعة، وأن تكون الرضعات 5 أو أكثر. فإذا كانت المرضعة أو غيرها من النساء الثقات قد حفظت أنك رضعت من زوجة أخيك 5 رضعات أو أكثر من ذلك، فأنت ولده، ولو لم تعرف المرضعة عدد الرضعات كلها، إذا عرفت أنك رضعت منها 5 رضعات أو أكثر فإنك تكون ولدا لها، ولا يلزم أن تكون تعرف الرضاعات كلها 30 أو 20 أو 40، ما هو لازم، المهم أن تحفظ 5 رضعات صدرت منها لك أو أكثر من ذلك في الحولين، حال كونك في الحولين، فإنها بها تكون أما لك، ويكون أخوك أبا لك من الرضاعة، ويكون أولاده إخوة لك من الرضاعة، ويكون محرما لزوجتك لأنها زوجة ابنه، وتكون زوجته التي أرضعت أما لك، وتكون زوجته الأخرى التي لم ترضعك زوجة لأبيك محرما لك أيضا. وفق الله الجميع. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. من فيصلية التوين بسدير رسالة بعثت بها إحدى الأخوات من هناك، تقول: أم المهند لها 6 أسئلة. تسأل أولا وتقول: ما حكم وجود الجرائد في المنازل؟ مع العلم أن بها الكثير من الصور، وإذا كان وجودها في المنزل حرام ويمنع دخول الملائكة، فهل الشطب بالقلم على الصورة يبيح وجودها في المنزل؟ الجرائد والكتب التي فيها الصور ليست من جنس الصورة المعلقة على الجدران أو المنصوبة في المحل، بل لها حكم آخر. فإذا غطيت أو كانت الكتب مصفوطة والصورة في داخلها فليس هناك صورة منصوبة، ولكن من باب الاحتياط أن يشطب الرأس، يعني يمحى الرأس، يجعل عليه شيء من الحبر أو غيره حتى يزول، حتى يذهب الرأس وتبقى بقية الصورة في المجلة أو في الجريدة أو في الكتاب. هذا يكون أحوط للمسلم وأبعد عن خطر عدم دخول الملائكة. وهكذا الصورة التي في البساط الذي يفرش في الأرض أو الوسائد، هذه لا تمنع دخول الملائكة، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها لما أنكر عليها النبي الكرام الذي فيه التصاوير جعلته وسائد يرتفق بها النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه وعد يوما جبرائيل ليأتيه فتأخر عن موعده، فسأله عن ذلك لما جاء فقال إنه كان في البيت تمثال، وكان في ستر فيه تصاوير، وكان فيه كلب. ثم قال جبرائيل للنبي صلى الله عليه وسلم مر بالكلب أن يخرج وبالتمثال أن يقطع رأسه حتى يكون كهيئة الشجرة، وبالستر أن يتخذ منه وسادتان منتبذتان توطعان. ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل جبرائيل وجدوا الكلب جروا تحت نظر لهم، أدخله بعض الصبية الحسن أو الحسين. هذا يدل على أن الصورة في الوسادة في الوسادة والبساط ونحو ذلك لا تمنع من دخول الملائكة. فمثل ذلك الصورة التي في الكتاب فإنها غير محترمة ولا معلقة كالست معلق على الباب، بل هي مستورة بصفط الكتاب، مستورة بصفط الجريدة وعدم إظهار الصورة. لكن في بعض الأحيان قد تنشر وتظهر عند فتح الكتاب وتصفح الكتاب وعند قراءة الجريدة. ففي هذه الحال ينبغي المؤمن أن يحتاط لدينه وأن يمحو رأس الصورة، يمحو بشيء، فإذا محى الرأس كفى لهذا الحديث السابق. ولا يكفي الشخط بين الرأس وبين الجثة، ما يسمى هذا قطع الرأس، إنما يمحى الرأس بكلية يطبس، وبهذا يزول الحكم، والله المستعان. نعم. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل وتقول: ما حكم وضع القرآن الكريم على الأرض لفترة قصيرة أو طويلة؟ وهل يجب وضعه في مكان مرتفع عن الأرض بمقدار شبر على الأقل؟ وضعه على محل مرتفع أفضل، كرسي أو في طاقة في الجدار أو رف في الجدار أو نحو ذلك ما يكون مرفوعا به عن الأرض. وإن وضعه في الأرض لحاجة لا لقصد الامتحان ولكن للحاجة على أرض طاهرة بسبب الحاجة إلى ذلك لكونه يصلي وليس عنده محل مرتفع أو أراد السجود للتلاوة، فلا حرج في ذلك ولا نعلم بأسا في ذلك. لكنه إذا وضع على كرسي أو بشت جمعه وجعله فوقه أو في رف ونحو ذلك كان هذا أحوط. قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يوما طلب التوراة لمراجعتها بسبب إنكار اليهود حد الرجم، فطلبها وطلب كرسيا وضعت التوراة عليه، وأمر من يراجع التوراة حتى وجدوا الآية الدالة على الرجم وعلى كذب اليهود. فإذا كانت التوراة وضعت على الكرسي فالقرآن أولى وأولى بأن يوضع على الكرسي لأنه أفضل من التوراة. فالخلاصة أن وضع القرآن على المحل المرتفع كالكرسي أو مشت مجموع ملفوف يوضع فوقه أو رف في جدار أو فرجة أو نحو ذلك هذا هو الأولى وهذا هو الذي ينبغي، وفيه رفع للقرآن وتعظيم له واحترام له. لكن مع هذا كله لا نعلم دليل يمنع من وضعها الأرض الطاهرة الطيبة عند الحاجة إلى ذلك. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا أيضا وتقول: ما حكم تقبيل المصحف بعد سقوطه من مكان مرتفع؟ لا نعلم دليل على شرعية تقبيله، لكن لو قبله الإنسان فلا بأس. يروى عن إكرمة بن أبي جهل الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه كان يقبل المصحف ويقول: هذا كلام ربي. وبكل حال التقبيل لا حرج فيه، ولكن ليس بمشروع وليس هناك دليل على شرعيته. لكن لو قبله إنسان تعظيما وتكريما واحتراما عند سقوطه من يده أو سقوطه من مكان مرتفع فلا حرج في ذلك ولا بأس إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. أختنا تقول: إنني أحفظ بعض السور الطوال مثل سورة البقرة وسورة آل عمران، وحرصا مني على عدم نسيانها فإنني أقرأ بعض الآيات منها في الصلوات المكتوبة والسنن، ولكنني أخطئ كثيرا وأتجاوز بعض الآيات أحيانا وذلك لنسياني لها، فهل يجوز لي قراءة هذه السور أم أتركها وأقرأ السور القصار؟ لا بأس بذلك أن تقرأي من سورة البقرة بعض الآيات أو سورة آل عمران أو غيرهما، لا بأس بذلك بعد الفاتحة. ولو أخطأت في بعض الآيات نسيت بعض الآيات يكفي قراءة ما ذكرت منها وحفظت منها ولا حرج في ذلك. وإن قرأت بالقصار من السور فحسن، ولكن أمر في هذا واسع، لأن الله سبحانه يقول: فاقرأوا ما تيسر منه. والنبي عليه السلام يقول: ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. فإذا قرأت من سورة البقرة أو من سورة النساء أو من سورة آل عمران أو غيرها كل ذلك لا بأس به. تقرأ إما حفظتي ولو كانت غير متوالية، آيات غير متوالية. نعم. جزاكم الله خيرا. هل الدعاء مفردا بعد الصلاة المكتوبة بدعة، أم المقصود بالبدعة هو الدعاء بشكل جماعي في المسجد؟ وإذا كان الدعاء بعد الصلاة المكتوبة بدعة فما تفسير الحديث الذي يقول عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الدعاء في دور الصلاة مشروع وليس به بأس، والأفضل يكون قبل السلام بعدما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدما يتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، يتعوذ بما شاء، يقول: اللهم أجرني من كذا، أجرني من شر نفسي، اللهم أجرني من شر نفسي، اللهم أجرني من الشيطان، اللهم اغفر لي ولوالدي، يدعو ما يسر الله له. وإذا كان الدعاء مشروعا واردا كان أفضل، مثل: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، اللهم إني أعوذ من البخل وأعوذ من الجهل، وأعوذ أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ من فتنة الدنيا، وأعوذ من عذاب القبر. كل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمه الصديق يدعو في صلاته. فالحاصل أن الدعاء في دور الصلاة أمر مشروع، وأفضله ما كان قبل السلام، وإن دعا بعد السلام وبعد الذكر بينه وبين نفسه فلا بأس. وجاء في رواية مسلم من حديث علي رضي الله عنه ما يدل على شرعية الدعاء أيضا بعد السلام: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أو قال: أنت إلهي لا إله إلا أنت، فإذا دعا بينهم بين نفسه بعض الدعوات بعد الذكر وبعد السلام فلا حرج في ذلك، لكن يبدأ أولا حين يسلف الفريضة أستغفر الله ثلاثة، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يذكر الله يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وإذا دع بعد هذا بما تيسر كله طيب ولا حرج في ذلك والحمد لله. نعم الحمد لله جزاكم الله خيرا. مستمع كتب في أعلى رسالته يقول أرجو عدم ذكر اسمي، يسأل ويقول إنني شاب طائع لله ورسوله بكل شيء وأحافظ على الصلوات ولله الحمد، لكن يكون بعض الثياب التي ألبسها طويلة تحت الكعبين، فهل أكون من الذين لا ينظر الله إليهم ومن أهل النار لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار، وهل لا يقبل الله الصلوات التي يصلي بها الإنسان وثوبه طويل؟ لأنني سمعت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال لا يقبل الله صلاة رجل مسبل إزارة، أفيدونا جزاكم الله خيرا وأرجو أن يكون بتفصيل واضح. الإسبال من المحرمات ومن المنكرات، وهو نزول الملابس عند الكعبين يقال لها إسبال، كالبشت والقميص والإزار والسراويل، كل هذا لا يجوز أن ينزل عن الكعبين. بالحديث الذي ذكرت وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، وإذا كان عن تكبر وعن خيلاء صار أشد في الإثم وأعظم، وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل إزارة هو من نال فيما أعطى ومنفق سلعته بالحديث الكاذب، رواه مسلم في صحيحه. فالواجب التحفظ من ذلك وأن تكون الملابس حدها الكعب لا تنزل، وأن تحذر من الكبر والخيلاء أيضا في جميع أحواله وفي ملابسه. أما الحديث الذي ذكرته في عدم قبول الصلاة هو حديث فيه ضعف، وإن حسن وإن صحه النووي أو حسنه فهو حديث ضعيف، لأن في إسناده مدلسا وقد عنعن، وفي إسناده من هو مجهول. فالحاصل أن الوعيد بعدم قبول الصلاة لو صح فهو دليل على شدة التحريم، وأن ينبغي المؤمن أن يحذر الإسبال وهو من باب الوعيد، والوعيد قد يعفو الله عن صاحبه وقد ينفذ عليه وعيده. فالمسلم المصلي على خطر إذا خالف الأوامر ووقع في النواهي، فالواجب عليه ألا يرتكب المحظور وألا يترك المأمور. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر المسبل أن يتوضأ ويعيد الوضوء، ولكن لم يأمر أن يعيد الصلاة، وهذا لو صح لكان من باب التحذير ومن باب الترهيب وفيه العلة التي سمعت. فالصواب أن صلاته صحيحة وأنه أخطأ في إسباله، ولكن لا تلزمه الإعادة، إنما هو صحيح مثل بقية المعاصي. لو صلى وفي ثوبه درهم من حرام أو في ثوب مغصوب أو في أرض مغصوبة، فالصواب أن صلاته صحيحة، لأن الإثم يتعلق بالغصب لا بالصلاة، هو أمر منهي عنه مطلقة في الصلاة وخارجها. فإذا صلى في ثوب مغصوب أو أرض مغصوبة أو ثوب فيه درهم حرام صحت الصلاة مع الإثم، هو آثم لا يتعاطيه ما حرم الله عليه من الغصب وكسب الحرام، ولكن الصلاة صحيحة لأن هذا لا يتعلق بالصلاة، يتعلق بموضوع تعاطيه ما حرم الله عليه من الغصب وكسب الحرام. وهكذا لو صلى في ثوب فيه نجاسة ناسيا لها أو جاهلا بها حتى فرغ من صلاته صحت صلاته، كما ثبت في الصحيح أن كما ثبت في حديث أبي سعيد عند أحمد وأبي داود في الصحيح أنه صلى عليه الصلاة والسلام ذات يوم ثم خلعنا عليه في الصلاة، خلع الناس نعالهم، فلما سلم سألهم عن ذلك فقالوا رأيناك خلعتنا عليك خلعنا نعالنا، فقال إن جبرائيل أتاني فأخبرني أن بهما قدرا فخلعتهما، فإذا أتى أحد المسجد فلينظر من عليه أو قال فليقلم عليه، فإن رأى فيهما قدرا فليمسحه ثم يصلي فيهما. ولم يعيد الصلاة عليه الصلاة والسلام ولم يستعرفها بل استمر فيها، فدل ذلك على أن من وجد في ثوبه شيئا ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، وإن علم في أثنائها وخلعه صلاته صحيحة كما خلع النبي عليه. اللهم صل وسلم عليه. فالمؤمن يتحفظ ويحرص على أن يكون سليم الثياب من النجاسة، سليم البقعة، سليم البدن، ولكن متى نسي شيئا من النجاسة حتى فرغ من صلاته أو جهل ذلك فصلاته صحيحة، بخلاف الحدث لو صلى محدثا فإنه يعيد، لو صلى يحسب أنه على وضوء ثم تبين أنه على غير وضوء فإنه تلزمه الإعادة، هكذا لو صلى جنوب يحسب أنه مغتسل ثم بان له أنه لم يغتسل عاد، لأن الطهارة لا بد منها شرطه في الصلاة، طهارة من الأحداث شرطه في الصلاة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة أحد من الأحداث حتى يتوضأ، وقال عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة بغير طهور، بخلاف النجاسة في الثوب والبدن والبقعة فإنها أسهل إذا نسيها أو جهلها. للحديث الذي عرفت حديث أبي سعيد في قصة نعلي النبي صلى الله عليه وسلم وحصل فيه من القدر. نعم. جزاكم الله خيرا. من معرة النعمان في الجمهورية العربية السورية السائل مصطفى الحريري بعث يسأل ويقول: قريتنا تزرع القمح والشعير والعدس والكمون والزيتون والعنب والبطيخ، وكل ما ذكر يزرع بعليا يروى بماء السماء، ونحرث ونعشب ونسمد ونحصد البعض منها باليد العاملة، وإن اليد العاملة أصبحت حاليا تكلف الكثير، نرجو من سماحتكم أن تجيبونا عن الأنواع التي يجب أن تدفع فيها الزكاة وما مقدارها بالنسبة لهذا النوع من الزراعة البعلية، جزاكم الله خيرا. تجب الزكاة في الحبوب التي تخرج في الأراضي بالبعل، الشعير والحنطة والذرة والأرز ونحو ذلك إذا بلغت النصاب، هو 5 أوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والمسك 60 صاعا يعني 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين كما ذكر ذلك صاحب القاموس وغيره، 4 حفنات باليدين المملوءتين المعتدلتين، هذا هو الصاع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو 480 مثقال، والمد 120 مثقالا، فإذا تحصل من المزرعة 5 أوسق يعني 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيها الزكاة العشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا في جبهة بعلا العشر، يعني سهم من 10، إذا حصلها 1000 صاع يكون فيها 100 صاع، وإذا حصل 2000 يكون فيها 200 صاع العشر. أما لو كان يسقى بالمكاين والدواب فإن يكون فيه نصف العشر، في 1050 في الصاع 50 صاعا نصف العشر، إذا كان يسقى بالآلات والمكاين والكلفة، أما الفواكه فليس فيها زكاة، البطيخ والرمان والخوف وأشبه ذلك كالتفاح والبرتقال، وهذه ليس فيها زكاة. أما العنب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب كالتمر. نعم، يعني بعد أن يكون زبيبا. نعم، إذا زبب وبلغ النصاب نعم يزكى. نعم، بارك الله فيكم. كونه يذكر اليد العام وإذا خرص والآن يترك وخرص وبيع رطبا نعم يزكى بالخرص كالتمر. كالتمر إذا خرص على أن يكون خمسة أوسق من الزبيب يزكي. نعم، جزاكم الله خيرا. كونه يذكر اليد العاملة هل تؤثر على الزكاة شيخ عبد العزيز ويعتبر مثل الزراعة التي بمؤونة؟ لا لا، العاملة مثل ما تقدم، لأن كان الحرث بالعمل صار في نصف العشر، والعمال قد يكونون عمالا للمكينة قد يكون عمالا للحرث والبذر والسقي. المقصود العمل ما يمنع الزكاة. نعم، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.